بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى في سورة الطور المكية: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ونهايته قوله تعالى في سورة النجم المكية أيضا: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. في بداية هذا الربوع يصف كتاب الله نوع الأحاديث التي يتبادلها أهل الجنة فيما بينهم عندما يستقرون بفضل الله في دار الخلود، فها هم أولئك يقبل بعضهم على بعض في مودة وإخاء، ويسأل بعضهم بعضا في ثقة واطمئنان، وها هم يستعيدون ذكرياتهم عما مضى لهم في الحياة الدنيا، وها هم يحللون حالتهم النفسية والخلقية التي كانوا عليها في دار التكليف، وها هم يستخلصون النتائج والعبر مما كانوا عليه ومما صاروا إليه، وذلك ما تضمنه قوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. ومعنى قول أهل الجنة إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي كنا في حد ذاتنا وفيما بين أهلنا ووسط عشيرتنا ملتزمين لتقوى الله، متجنبين لمعصية الله، خائفين من حساب الله، ولم نكن طاغين ولا متمردين ولا غافلين. ومعنى قول أهل الجنة فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم أن الله تعالى تفضل علينا بما آتانا من النعيم المقيم، وبما نجانا منه من العذاب الأليم. واعترافهم في هذا المقام بمنة الله عليهم دون الامتنان عليه بعملهم أو باستحقاقهم للجزاء على ذلك العمل يدل على مبلغ ما هم عليه من أدب مع الله، فهم يعتبرون الأعمال الصالحة التي عملوها في دار الفناء مجرد توفيق من الله، ويعدون الجزاء الحسن عليها في دار الجزاء مجرد منة من الله، وذلك منتهى الكمال في الأدب في الدنيا والآخرة. ومعنى قوله أهل الجنة إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم أنهم كانوا على الدوام يطرقون باب الله دون أن يملوا من الدعاء والتضرع والابتهال، إذ كانوا واثقين بأن الدعاء هو مخ العبادة كما جاء في الحديث الشريف، بحيث يلتجئون إليه سبحانه في السراء والضراء والشدة والرخاء، إيمانا منهم بأنه لا ضار ولا نافع سواه، وتجاوبا منهم مع التوجيه الإلهي القاطع أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وهم عندما كانوا يتوجهون بدعائهم ويتجهون فيه إلى الله وحده لم يكن يداخلهم أدنى شك في بر الله لهم ورحمته إياهم، إذ هو سبحانه البر الرحيم بأوسع معاني البر وأعم وجوه الرحمة. وانتقل كتاب الله إلى تثبيت قلب الرسول عليه السلام وحمله على الصبر إلى النهاية في سبيل تبليغ رسالة دون أن يتأثر بما يوجهه إليه أعداء الله من قذف بالكهانة حين وبالجنون حين، فقد حماه الله منهما وأنعم عليه بأكبر النعم إذ اختاره سبحانه وتعالى لأمر عظيم وأكرمه بخلق عظيم، وذلك قوله تعالى: فذكر فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ثم استنكر كتاب الله ما يلفقه المشركون أحيانا أخرى من وصف الرسول عليه السلام بأنه مجرد شاعر على نمط اعتادوه من الشعراء المغرقين في الخيالات والنزوات والأحلام، وإن كانوا يعرفون حق المعرفة أن كلام الله الذي يتلى عليهم ليس من الشعر ولا من النثر في شيء، وذلك قوله تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي يزعمون أنه مجرد شاعر ويرون أنه لا بأس بغض الطرف عنه إذا اقتضى الحال في انتظار أن يدركه الموت فيستريح منه ومن شعره كما كان أمرهم مع الشعراء الأولين. ثم يرد عليهم كتاب الله قائلا: قل تربصوا تربصوا فإني معكم من المتربصين، أي قل لهم يا محمد انتظروا فإني منتظر معكم، وكأنه يقول لهم إن الأمر هنا على خلاف ما تظنون، فهو يتعلق برسالة خالدة إلى يوم الدين يموتونهم جميعا ولا تموت هي أبدا، وأن الأمر يتعلق بكتاب إلهي خالد قد تكفل الحق سبحانه وتعالى بحفظه في الصدور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وليس الأمر متعلقا كما يدعون بشعر جاهلي يعيش في ظل الجاهلية ثم يموت وينتهي مفعوله إلى الأبد، كما استنكر كتاب الله ما يدعيه المشركون في مناسبات أخرى من أن الوحي الذي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مجرد تقول من عنده وافتراء على الله، متحديا لهم أن يأتوا بمثله إذا كان ما يدعونه حقا وصدقا، وذلك قوله تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وهيهات لهم ذلك، فإن كتاب الله تسري فيه روح من أمر الله ومعانيه نابعة من معين علم الله الذي أحاط بكل شيء علما وأحسن في كل شيء صنعا. وعرج كتاب الله مرة أخرى على قصة بدء الخليقة ومركز الإنسان الحقيقي بالنسبة لبقية المخلوقات، وتحدى المشركين الذين يجهلون أو يتجاهلون أن الله واحد أحد وأنه لم يلد ولم يولد، وذلك قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون، وقوله تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون، وقوله تعالى: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. واستغرب كتاب الله ما عليه المشركون من إعراض عن الرسالة العظمى التي جاءهم بها الرسول عليه السلام، رغما عن أن هذه الرسالة مجرد عطية إلهية وهبة ربانية تكرم عليهم بها الحق سبحانه وتعالى هداية لهم وأخذا بيدهم، ورغما عن أن القائم بها والداعي إليها لا يطلب لنفسه أي أجر عليها ولا يلزمهم بأداء أي مغرم خف أو تقول مقابل تبلغها لهم ونشرها بينهم، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. وأشار كتاب الله إلى أن العذاب الذي يسلطه الله على المشركين والمكذبين ومن لف الفهم من العصاة المذنبين والمسرفين ظالمين نوعان اثنان. النوع الأول العذاب الأكبر، وهو العذاب الماحق الساحق الذي ينتهي بالإبادة والفناء في الدنيا وبالخلود في جهنم في الآخرة. النوع الثاني العذاب الأدنى، وهو العذاب الذي يراد به مجرد التذكير والتأديب والتلوم في الدنيا، عسى أن يقبل المشركون على الإيمان بالله، وعسى أن يعود العصاة إلى طاعة الله، وعسى أن ينتهي الطغاة عن تعدي حدود الله. فبالنسبة للنوع الأول قال تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم، أي إن يروا عذابا نازلا عليهم من السماء يقولوا جحودا وعنادا إنه سحاب مقبل عليهم بالماء والحياة والبركة، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وبالنسبة للنوع الثاني قال تعالى في نفس السياق وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك دون ذلك، وهذا النوع من العذاب يبتلي به الله الأمم التي انحرفت عن الطريق السوي ولا يرفعه عنها إلا إذا عادت إلى رشدها وخرجت من تيه الغواية والضلال. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في آية أخرى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وينتقل كتاب الله من محاجة المشركين والرد على ادعاءاتهم الباطلة ووصف ما هم عليه من الجحود والعناد إلى مخاطبة الرسول عليه السلام ودعوته إلى الاستمرار على ما هو عليه من صبر مزدوج، صبر في أداء الرسالة بكل تفان وثبات وإخلاص، وصبر على أذى المشركين الذي لا ينقطع أبدا والذي يأخذ كل يوم لونا جديدا من التقولات والادعاءات وحرب الأعصاب، وذلك قوله تعالى واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا، أي أن الله تعالى تكفل بأن يعصمك من الناس وبأن يرعاك بعينه التي لا تنام. وفي هذا الخطاب الإلهي الرقيق منتهى التأييد والإعزاز والإكرام. ثم دعا نبيه عليه السلام إلى الاستعانة على ما هو بصدده من أباء الرسالة العظمى بالعبادة والدعاء والتسبيح، فذلك أكبر مدد يمد الله به أصفياءه من خلقه. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وبهذا العرض الواضح نختم سورة الطور المكية وننتقل إلى سورة النجم المكية أيضا. وأول ما يواجهنا في هذه السورة الكريمة قسم عظيم من الله على صدق الرسول في رسالته وعلى صديق الوحي الذي ينزل عليه من عند الله، وذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويشير كتاب الله في إيجاز وإعجاز إلى أول لقاء وتعارف تم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام في بداية نزول الوحي عندما بعثه الله على رأس الأربعين ورأى جبريل على صورته، وذلك قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة، أي ذو قوة، والمراد به هنا جبريل. فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي على بعد ما بين القوسين أو أدنى، تعبيرا عن منتهى القرب منه. فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله ما أوحاه إليه ربه. ما كذب الفؤاد ما رأى، أي أن رؤية النبي عليه السلام لجبريل الذي نزل عليه بالوحي كانت رؤية مشاهدة وعيان ويقين قاطع، بحيث لا تقبل شكا ولا جدالا. أفتمارونه على ما يرى؟ ثم أشار كتاب الله بالخصوص إلى لقاء آخر تم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام، إذ رآه على هيئته التي خلقه الله عليها ليلة الإسراء والمعراج، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. لقد رآ من آيات ربه الكبرى. وقوله تعالى هنا ما زاغ البصر وما طغى يستفاد منه معنيان. المعنى الأول أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام ليلة الإسراء كانت رؤية حقيقية ليس فيها أدنى غلط في المشاهدة مما قد يعتبر أعين الناس العاديين، حيث يقع لهم أحيانا غلط في الرؤية وخلط في النظر بالبصر. والمعنى الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجاوز في هذا المقام العظيم ما أمر به، ولم يتطلع لكشف ما لم يؤذن له فيه، ولم يسأل أكثر مما أعطي، فلا زهوة ولا إلحاح ولا تطاول، بل كان عليه السلام في منتهى الطاعة ومنتهى الثبات ومنتهى الأدب.